السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net www.1im.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. طبعا بالساعتين ولقيتها ما زالت عندي 3 سم. ابتديت حضرتك عندي قلت ان ممكن يكون العيب في الراس، ان الدايمتر بتاع الراس كبير. طب ممكن يكون العيب فين؟ في الفوق، ان الدايمتر بتاع الفوق هو الايه؟ قليل. قال له طبعا علشان افهمك يعني ايه دايمتر في الفوق قليل، لازم الاول عندك افكرك عندي بالنورمال دايمترز بتاعت ايه؟ بتاعت البلبس اللي موجوده عندي. شايف؟ انا عايز افهمك زي النساء تذاكرها بالاسلوب ده. طبعا يعني بقول لك انا متاكد انك مجرد ما تشوف الورقه دي الليله خلصت، الليله خلصت جاست لايك ذات. بس ادينا بنتكلم احسن ما فيش. فتح مواضيع بحيث تروح يا جماعه رواق خالص، تروح بجد مكتوب حاول تقرا شويه. عارف الكلام ده لو قعدت عليه 12 ساعه ولا كانك سمعته ولا كانك سمعته. النهارده اطرق على الحديد ولا ساكت. وبعدين يا اخي هكذا تطمئن القلوب. انت عايز تخرج بالليل، عايز تنام وضميرك مرتاح، اعمل اللي عليك. والكلام ده لو هتقراه هياخد منك قد ايه؟ ساعتين. اقراه اخلص. وبالليل بناء على تعليمات صادره مني انزل اقعد على القهوه يا سيدي، انزل اقعد خلف شويه عشان ما تتخانقش من السنه الخانقه ده. مش مشاكل خالص. فالواد النايب بيقول ايه؟ سعاده البيت. واما بصينا على الكارتوجرام لقينا الكونتراكشن زي ما انت راسم ان هي نورمال، وزي كل 3 في 10 دقائق كل واحده قاعده اكتر من 40 ثانيه. وحضرتك فحصت باصبعينا لقينا عندي ان الراس عندي اخبارها ايه؟ الراس عندي مقاساتها كويسه. هو الواد بيقول طيب ما هي ممكن يكون العيب اللي عندي. لا يلا يا جماعه احنا لسه قاعدين للساعه 3 ونص. يلا يلا. طب يا دكتور ممكن يكون العيب عندي فين؟ ممكن يكون العيب عندي موجود عندي في الحوض. ماشي يا ريس، اوكي. فقال لي طب انت عارف دايمترز دول بتاع الحوض ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي بص يا باشا انا عندي 3 حاجات في الحوض. قلت له ايه 3 حاجات في الحوض؟ قال لي سكيما يعني. عندك مين؟ عندي انلت وعندي كافيتي وعندي مين؟ اوتلت. ياه هي دي كمان هتحفظها لنا بسكيما؟ طبعا. زي ما انت حفظت ان مقاس الراس الاساسي هو 9.5 وختم عليه 3 مرات. 9.5 هو البايبريتال، 9.5 هو الساب اوكسيميتو بريجماتيك، 9.5 هو الساب مالتو بريجماتيك. هنا انت برضه هتحفظ عندي 3 او هتفكره 11 12 13. بس المهم انك تعرف تحط لي الارقام دي وتخدم علينا صح. يلا يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هتخش من الحوض اسمها انلت. تالت حاجة هتطلع من الحوض اسمها اوتلت. طب يا دكتور الحوض طويل بالايه؟ بالعرض. طب والاوتلت طويلة بالايه؟ اذا البيبي هيخش بالعرض هيطلع بالطول، يبقى لازم في الكافيتي ايه؟ يلف. عشان كده ربنا خلق حاجة اسمها ايه؟ كافيتي، علشان البيبي ايه؟ يلف فيها. وكل ديامتر من دول عايز اعرف في مين؟ الانتروبستيريور. وكل ديامتر من دول عايز اعرف في مين؟ الترانسفيرس. ليه يا دكتور؟ الانتروبستيريور والترانسفيرس هم اللي بيمثلوا عندنا الاربع جهات الايه؟ اصليه. وسبق قبل كده في بدايه الدرس وقلنا ان مش مهم الجهات الاصليه، ده المهم عندي هو الجهات الايه؟ فرعيه. لو بالطول ولا باب العرض اسمه ايه؟ اوبليك. هيا بينا نلعب رجاله، هيا بينا نلعب مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. خش على الانلت واختار من ايه؟ اختار من 3 ارقام. ايه هم الـ3 ارقام؟ 11 12 13. طب يا دكتور الانلت ده في انتروبستيريور وفي ترانسفيرس. طب بص بعقلك مين في الاطول؟ مين في الاطول في الانلت؟ الترانسفيرس. يبقى هنكتب على ترانسفيرس كام سنتي؟ 13. انا حليتها خلاص. عارف السودوكو؟ هي كده اتحلت. طالما الترانسفيرس 13 يبقى الانتروبستيريور كام؟ 11. طالما انت كاتب فوق في الانتروبستيريور 11 على الانلت يبقى تحتيه كام؟ 13. طب هنا 13 يبقى هنا كام؟ 11. كله عكس بعض. بس توصل لرقم واحد بعقلك والباقي اتحل. بس دكتور انا حاجه غريبه انك مش حاطط رقم 12. ليه ليه ليه؟ احطه فين؟ في النص. ولعلمك رقم 12 اللي في النص ده يخدم عليا في النص، يعني هو ده الرقم بتاع الكافيتي ويخدم عليا برضه في الجناب. يعني هو برضه ده الرقم بتاع الايه؟ اوبليكس. بس لاحظ حاجه غريبه قوي هنا في الورق، هي ان 11 مكتوب بين قوسين 10 ونص، ان دايما 11 مكتوب بين قوسين 10 ونص. ال 12 مكتوب جنبيها او 12 ونص هيا بنا نلعب هيا بنا نلعب. بس بالمناسبه دول 11 اللي مكتوب بين قوسين 10 ونص هتفهمها حالا ان دايما عند 11 اسمه اناتوميكال ودايما الاوبستاتريك بتاعه اسمه 10 ونص. دايما عند الاناتوميكال 11 ودايما الاوبستاتريك. شفت انا رحت كتبت فين؟ شايف ايديا راحت فين؟ ودايما 11 هو الاناتوميكال ودايما الاوبستاتريك بتاعه 10 ونص. اما تشوف عم الشيخ النصاب ده كلامه هيطلع صدق عندي ولا لا؟ يلا نعمل تطبيق عمل على هذا الكلام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بمين يا دكتور؟ نبتدي بالانلت على ورقه الكتاب. طيب لو انا جيت اقول لك ان عايز ابتدي بالانلت ورسمت لك الرسمه ده هنا، يبقى انت اللي شايفه بالانلت في الرسمه دي هو اسمه الانتروبيستيريو ولا الترانسفيرس؟ الانتروبيستيريو طبعا، لان ده اسمه ايه؟ سكشن. ده اسمه ساجيتال سكشن عندي. يبقى الرسمه ده هي يا جماعه هنشوف فيها الانتروبيستيريور بس، ونبتدي الخناقه بتاعتنا يا جماعه. الخناقه بالاسم ايه واسم ايه كالعاده؟ اسم الاناتومي عندي واسم الاوبستاتريك عندي. ويجي اول حاجه تفاجئ ان الاناتومي يجي يقول لك الانتروبيستيريور ديامتر بتاع الانلت هو الخط الذي يصف اطول نقطه فوق في البروموتري اوف ذا سيترم باكتر نقطه فوق في السنتر بتاع السيمسيس بيوبس، ويقول لك من الناحيه الجيومتريه، من الناحيه الهندسيه، من الناحيه التشريحيه الاناتوميه. مين اللي قال الكلام ده؟ دكتور عباس بتاع اسم الاناتومي، وقال لك ده اسمه ايه؟ انتروبوستيريور كونجيوجيت. وات از مانت باي كونجيوجيت؟ كونجيوجيشن يعني انك تصل كو كو كو كو، انك تصل ايه؟ خطين عند بعض. كم سنتي ده يا دكتور عباس؟ 11 سنتي باذن الله. بيسموه ايه؟ ذا ترو انتروبوستيريور عندي كونجيوجيت. جي عندنا احنا لغينا هذا الكلام كله باستيكو. قلنا على فكره انت بتتكلم كلام ثيوريتيكال، قلنا ليه؟ عشان راس البيبي نزلت من هنا اهو هي عندي ملهاش علاقه خالص بالابر بارت اوف سينسس بيوبس. امال ليه علاقه بمين؟ بالموست بالجنج بوينت على البوستيريور سيرفيس بتاع السينسس بيوبس. علشان كده اخذنا احنا بتوع النساء مقاس ثاني خالص، ماليش دعوه بالابر بارت. امال ليه دعوه بمين؟ بالميدل اوف ذا باك. فبقى عندنا دايامتر تاني بتاع مين؟ بتوع النساء. اسمه ايه الدايامتر التاني ده؟ اوبستاتريك. طب واخباره ايه الدايامتر يا دكتور؟ الاوبستاتريك ده خس عندي نص سنتي عن ال 11 بتاع دكتور عباس. ليه خس نص سنتي؟ اهو هذا المقدار. النص سنتي بتوع تخانه مين؟ نص سنتي بتوع تخانه عندي السيمسيس بيوبس. وبقى عندي المرسوم الازرق الكامل بتاع دكتور عباس اسمه ايه؟ اناتوميكال. والازرق المقط بتاع دكاتره النساء اسمه ايه؟ اوبستاتريك. وعارفين يا رجاله الاناتوميكال كام سنتيمتر؟ 11. والاوبستاتريك بتاعه كام؟ 10 ونص. على فكره انت ما تفكرش كتير، انت المفروض ان الرسمه دي تغنيك عن الشرح ده. هذا الشرح ملوش اي معنى طالما انت حافظ الرسمه دي، وفي اخر السنه هو اللي يفرق معايا هو الايه؟ الحفظ. خلاص انا عرفت ان الانتروبوستيريور ديامتر بتاع الانلت الاناتوميكال 11 والاوبستاتريك بتاعه كام؟ 10 ونص. بس خلاص. طب يا دكتور بجد مين في كل صح؟ اخر كلام اخر كلام اصحيح، مين في كل صح؟ لا انا ولا هو. ليه لا انا ولا هو؟ لان ولا واحد من اخصى عليكم. ده انا شبت على بال لما قلت الكلام ده، لان ولا واحد من دول بيتقاس. امال مين الوحيد اللي بيتقاس؟ انك تعمل بي في بالمنظر ده. طب يا دكتور لو عملت بي في بالمنظر ده صباعك التيب واصل لنفس النقطه عند السكرم، لكن صباعك هنا واصل لمين؟ ابر ولا ميدل؟ لور بارت. يبقى انت عندك اتضح ان لا الاولاني مهم ولا الثاني مهم. امال مين المهم؟ الدايكتر عن اتش ماجرد باي بي في. واكتشفنا انك لو عملت بي في عندي هتيجي من التيب بتاعت البروموتري لللور بارت بتاع السيمسيس. اسمه ايه ده يا رجاله؟ دياجونال. كم سنتيمتر ده يا دكتور احمد؟ ده 12 ونص سنتيمتر. ايه اهميته؟ هو له اهميه واحده بس، يقول لك اطرح منه واحد ونص سنتيمتر لك مين؟ يجيب لي الترو. ايه الترو كونجيوجيت ده يا دكتور؟ اللي هو ال 11. يبقى اما يجي لك في الشكل ويقول لك قول لي ايه ابن الانتروبس دايمتر بتوع الانلت اخبارهم ايه؟ قول لي يا دكتور اناتوميكال 11 وبستاتريك 10 ونص. كريم كريم كريم خلي مدام صاحب تقفل الموبايل عشان بيأثر على البتاع ده. انما يا دكتور ده ولا ده؟ امال مين اللي بيتقاس؟ قول له الدياجونال. طب والدياجونال كام سم؟ يطلع زي ما يطلع. طب وبعد ما يطلع يا دكتور انه سم يطلع لك ايه؟ يطلع لك عندي حق اللي هو الاسم عندي الترو او 10 السوق ارجل ايه من الدرجة الفاخرة، يبقى ده لا يعمل عندي. ماشي حطه على جنب، ده لا يعمل. حاضر ماشي. طيب خش على بعديها دول. Transverse diameter of inlet، يا راجل اخص عليك، امال ايه اللي مكتوب ده؟ Transverse diameter of the inlet كام؟ 13 متر. ولا له اهمية، امال مين اهم؟ الاوبليك. طب الاوبليك من الرسمة دي كام سنتي؟ لا انا 12 وبين قوسين. طب هو 12 ولا 12 ونص؟ في ده يا ده، اصل اتضح ان عندي نوعين من الاوبليكس، في نوع عندي اسمه اليمين، في نوع عندي اسمه الايه؟ اسمه الشمال. في نوع فايده افتكروا؟ في نوع عندي اسمه الطويل، في نوع عندي اسمه القصير. بس الفكرة بقى ان انا رسمت لك لونين، واحد احمر وواحد عندي ازرق. انا عايز بقى مين فيهم عندي حضرتك الاسم الرايت، ومين فيهم عندي اللي اسمه اللفت؟ مين الاسم الرابت؟ الازرق. برافو عليك. ليه ليه ليه ليه ليه؟ ما هو رايح الناحيه الثانيه اهو، هو راجع اكس عكاس، عاملين حرف اكس. احنا دايما بنحسب منين؟ بنحسب عندي من الجوينت، من الساكرو ايليك جوينت. يبقى الرايت اوبليك ديامتر هو اللي طالع من الرايت ساكرو ايليك جوينت ورايح لللفت ايليو بيكتينيل ايمينس الناحيه الثانيه. طب واللفت اوبليك ديامتر هو اللي طالع من اللفت ساكرو ايليك جوينت اللي هو بالاحمر ورايح للرايت ايليو بيكتينيل ايمينس الايه؟ الناحيه الثانيه. طب عندي يمين وشمال وخلاص عرفت تعريف كل واحد مين يمين وشمال، مين الاطول اذا خيرت بين اليمين واليسار؟ نحن من اهل اليمين. لا اله الا الله. يبقى اطلعوا بره. يبقى ايه يا دكتور؟ اليمين هو الاطول. كام سنتيمتر يا دكتور؟ 12 ونص سنتيمتر. امال الشمال كام سنتي؟ 12 سم. ليه الكبس عليه من هنا بايه؟ الكبس عليه من هنا بايه؟ الكبس عليه من قدام بالرجل. انا رجل اليمين. اتضح ان معظمنا هو ماشي بيضغط اكتر بانهي رجل؟ اللي ما تقولش بيمشي اكتر، احنا بنمشي طبعا رجلينا الاثنين، بس بنضغط اكتر بمين؟ بنضغط اكتر برجلينا اليمين. طيب والشمال موجود هنا ايه؟ السجمويد. برافو عليك. هنا اكل ربع سنتي، هنا اكل ربع سنتي، عشان كده اللفت اوبليك ديامتر كام سنتيمتر؟ عشان كده اللفت اوبليك ديامتر 12 سنتي، انما الرايت اوبليك ديامتر 12 ونص. يا ابن الخبيثة يا دكتور، عشان كده انا كاتب انا اهو في الورقه اللي عندك 12 ولا 12 ونص؟ الاثنين. تمشي 12 تمشي 12 ونص. مين ال 12 ونص؟ الرايت. مين ال 12 عندي؟ اللفت. بس انا يا دكتور عايز اسالك سؤال محرج جدا، انتوا ليه بتعلمونا الكلام ده؟ ليه بجد بتعلمونا الكلام ده؟ اقول لك حاجه ليه بعلمك الكلام ده؟ لان الاوكسيدت ممكن تبقى قدام او الاوكسيدت ممكن تبقى ايه؟ ورا. طب قول لي بقى لو الاوكسيدت از انتيريور هتحب اكتر تبقى قدامه يمين ولا قدامه شمال؟ علما ان اكيد هتحب الديامتر الايه؟ اطول عشان ترتاح. يبقى الاوكسيبت لو قدام هيبقى قدامه ايه؟ وشمال. ماشي مع الرايت اوبليك ديامتر. ولو طب ولو الاوكسيبت ورا؟ وراوي ايه؟ مش عارف ليه دايما انتوا الحته دي معصلجين. وراوي ايه؟ وراوي يمين. ماشي مع الديامتر الاطول. مين يا دكتور الديامتر؟ دايما يا جماعه الديامتر الاطول عندي هو اللي اسمه الرايت اوبليك ديامتر، الرايت اوبليك ديامتر. طب وايه مشكلتك؟ لو انت قدام تبقى قدام وشمال، لو انت ورا تبقى ورا ويمين، المهم انك تبقى ماشي دايما مع الخط الايه؟ الخط الازرق اللي عندي. يا دكتور علشان كده احصائيا لو شفت العيال اللي بتنزل عندي وقت الانجيجمنت هتلاقي معظمهم نازل لفت اوكسيبيت وترانسفيرس، وايميديتلي وقت الانجيجمنت بحركه باسف بيتحركوا تمن ويقلبوا الى لفت اوكسيبيتو انتيريور. اللي انا رسمها لك ده ليه؟ طب وش معنى اختاروا لفت اوكسيبيتو انتيريور؟ لان ده ماشي مع مين؟ الرايت اوبليك ديامتر الايه؟ الاطول. بس هي دي الليله، ده هي دي اللي مفسره عندي كل ضوء. يبقى ماشي يا دكتور. تعالى لي بقى يا جميل، لو عندي بس حضرتك نازله الاوكسيبيت انتيريور، هو فعلا هتلاحظوا ان العيال اكتر بتنزل اوكسيبيتو انتيريور ولا بوستيريور؟ العيال بتنزل اكتر اوكسيبيتو انتيريور ولا بوستيريور؟ ليه ليه؟ اي سؤال اساله لك في الاوبستاتيك اتس ماتر اوف ايه؟ اكوموديشن. شايفين البيبي اللي نزل اوكسيبيتو بوستيريور الكونكافيتي بتاعت بطنه دي ماشيه مع الايه؟ كونفكستي بتاعت العمود الفقري، مش كده وبس. والراس عندي المكلكعه قدام الاوكسيدت الكلكوعه دي، احب كلكوعه الاوكسيدت دي تبقى على كلكوعه البرومونتر دي ولا لا؟ لا انا ما احبهاش كده، احبها تبقى قدام في الفسحه اللي قدام بتاعت الايه؟ الفور بلفس اللي قدام، مش في الدنيا اللي ضيقه عندي حضرتك في الهاين بلفس. عشان كده الاوكسيدت اكتر بيبقى قدام. اللي عمل كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا من البدايه بينزل العيال ايه؟ بينزل العيال عندي بالعرض، عرض يمين ولا عرض شمال؟ عرض شمال، لانهم اكتر لفت اوكسيبيتو ايه؟ لفت اوكسيبيتو ترانسفيرس. ويوم عند ما بيحصل انجيجمنت بينلفوا تمن لفه بشكل باسيف ويبقوا لفت اوكسيبيتو ايه؟ انتيريور. وكل اللي مطلوب وقت الولاده ان هو يتحولوا من لفت اوكسيبيتو انتيريور الى مين؟ دايركت اوكسيبيتو انتيريور. طب يا دكتور ليه ربنا خلاهم ينزلوا اكتر عندي شمال وبالعرض؟ علشان ربنا اللي عمل هذه المقاسات خليها بايك اكوموديشن تمشي كده. ليه خلاها تمشي كده؟ علشان اما يتزحلق على الليفيتر اناي ويبقى لفت اوكسيبيتو انتيريور يبقى ماشي مع انهي اوبليك لاين الاطول؟ يبقى ماشي مع الرايت اوبليك دايمتر عندي الاطول. كل الموضوع ماله؟ كل الموضوع عندي مسمع عندي في ايه؟ مسمع في بعض. ماشي يا دكتور. انت بتاخد من المانجمنت بتاع الليبر او من نورمال ميكانيزم بتاع السكند ستيج في الدايمترز، اما هي لازم تربط بين الاثنين. ربنا عمل الدايمترز دي ودي هتاثر عليا في الميكانيزم بتاع الروتيشن والحركات اللي بتحصل. ماشي يا دكتور، خلاص يا سيدي على عيني وعلى راسي. دخلنا بالعرض شمال، لفينا تمن بالباسف تمنايه وبقينا لفت قدام، بقينا لفت اوكسيبيتو انتيريور. فاضل لي مشكله، فاضل ان يوم الولاده الف الايه الاخير؟ تمنها الاخير. طب ازاي يا دكتور هتلف؟ عشان كده الحمد لله ربنا خلق بعد الانلت ايه؟ كافيتي. اتفضل حضرتك في الكافيتي الواسعه لف زي ما انت عايز. طب يا دكتور حضرتك ليه مش كاتب في الكافيتي انتروبوستيريور مختلف عن الترانسفيرس؟ مستحيل، لان السلطانيه لو اخدت فيها دايامترز الميدان او السلطانيه اللي بتلف بيه العربيه بتاعتك كل الدايامترز عندك ايه؟ متساوي. بعض الكتب بتقول كلهم 12 وبعض الكتب الاخرى بتقول ان هم كلهم ايه؟ 12 ونص. المهم ان دي اكبر فسحه موجوده. حد يقدر يترجم الكلام ده كلام انجليزي ده ابن ناس؟ يعني اكبر فسحه موجوده ذا وايدست بيلفيك دايمنشن، ذا لارجست بيلفيك دايمنشن. هو بتاع مين؟ هو بتاع البيلفيك كافيتي. ويديك هنا فرصه ان ايه اللي يحصل؟ فرصه عندي ان الراس مالها؟ فرصه ان الراس تلف. يبقى تعالى بقى تتبع عندي سكند ستيج اللي حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا يلا هوبا هوبا هوبا هوبا. الحركه دي اسمها ايه؟ ديسنت ديسنت ديسنت. يلا البس البس البس. الحركه دي اسمها ايه؟ انجيجمنت انجيجمنت انجيجمنت. خلاص لبست ايميديتلي هتحصل فيك حركه اما بتعمل انجيجمنت، انك بتلف ايه؟ تم بشكل ايه؟ بس محسوب ولا مش محسوب؟ مش محسوب. وتقف لغايه هنا، تقف لغايه يوم الايه؟ يوم الولاده. يلا يلا يلا يلا يوم الولاده ايه اللي هيحصل؟ يوتران كونتراكشن يوتران كونتراكشن. طب لما يحصل عندي يوتران كونتراكشن البيبي اللي هيتفاز ده ايه الاخبار؟ هيلف على مين؟ على الليفيتر انايت، بحيث انه يلف ايه؟ تمن عندي لقدام، بحيث انه يبقى جاهز عندي على مين؟ جاهز عندي على الخروج. يبقى البيبي بالنسبه للحوض اما دخل دخل بالعرض ولف سنه وبقى بالورد، وبعدين في الكافيتي لف كمان تم، واما خرج خرج بالطول. يبقى اما اجي اتكلم لك عندي على الحوض على الاوتلت يبقى لازم عندي انهي دايمتر يكون في الاوتلت اطول؟ اللي يكون بالطول، اللي هو يا دكتور ايه؟ انتر بستيريو. يبقى كام؟ 13 سم. انا ماشي قاعد دايمترز اسمعها لك كلها مره واحده. طيب دايمترز بتاعت الخروج يا دكتور، بس انا ملاحظ حاجه، ملاحظ ان مفيش بلان واحد للخروج. صحيح، عندي كام بلان؟ تو بلانز، واحد واثنين. طب مين اللي خلقهم التو بلان؟ البلانات دي مين اللي خلقها؟ عظمايه صغيره كده اسمها الايه؟ كوكسكس. في عندي بلان انا كاتبه لك رقم 1 وبلان كاتبه لك رقم 2. انا هفضل بقى اقول لك 1 وهفضل اقول لك 2. واحد هو اللي ماشي من التيب بتاع السيكرم للانفيريور بارت بتاعت السيبسس بيوبس. 2 هو اللي ماشي مع التيب اوف كوكسكس لغايه الانفيريور بارت بتاعت نفس النقطه السيبسس بيوبس. يبقى هو عامل زي الشريحه كده الجبنه النستو، واحد من التيب اوف سيكرم والتاني عندي من التيب اوف ايه؟ كوكسكس. بس مش هفضل كتير اقول لك واحد واثنين، واحد فيهم اسمه اناتوميكال والتاني اسمه اوبستاتريك. مين؟ طب نمره واحد اسمه ايه؟ اوبستاتريك. طب ونمره اثنين اسمه ايه؟ اناتوميكال. طب والناس اللي مش عارفه تجاوب دي مش عارفه تجاوب ليه؟ لانهم في الاغلب حفظوا ففي الاغلب نسيوا، انما لو هم كانوا رابطينها بحاجه كانوا لا يمكن ينسوا. مين اللي بيطل عندي على بلان رقم واحد؟ البيبي. عشان كده هنسمي البلان الفوقاني ده ايه؟ اوبستاتريك بلان. مين اللي بيشوف عند البلان اللي تحت؟ الدكتور. عشان كده الاناتومي انت بتشوف ايه؟ اهو الدكتور اهو ده اللي بيشوفه. يبقى البلان الفوقاني اللي بيشوفه البيبي اسمه اوبستاتريك، اهي البيبي اللي شايف ده. البلان اللي تحت اللي بيشوف الدكتور او اللي انا رسمه اهو ده اللي بيسموه ايه؟ ده اللي بيسموه عندي الاناتوميكال بلان. ماشي يا دكتور؟ طيب اتحفظنا دايامترز هنا وتحفظنا دايامترز هنا باذن الله. نبتدي بالسهل، تعالى نبتدي بالسهل، تعالى نبتدي بمين؟ مين السهل فيهم؟ مين السهل؟ لا اله الا الله. لا طب يا جدعان، طب ممكن تقترحوا عليا اقتراح علشان خلاص انتوا اللي حصل حصل. الاجيال الجايه بقى اعمل فيهم ايه في موضوع اللي ما شرحوش؟ تحية مادة بنت لذينة ولا ليه رسم اساسي؟ وانا اساسا انا متخصصتها. ايه بقى؟ ده كمان مش متخصصة وبس، ده مدرسة. نهار ابيض. مين الاسهل يا جماعة؟ اناتوميكال، لانه كله كام في كام؟ طب ما انتوا حلوين قوي. في حد قال 11 في 11؟ الي من الحضن يا امرأة. اخيرا حد رد. يا نهار ابيض. ايه ده؟ اخ الاخت الصغيرة. ابوي ابوي ابوي. فرقة الفخورة. دكتور محمد حضرنا للدرس قصاد الناس. يبقى ايه الاناتوميكال يا دكتور اللي بره؟ كم في كم اللي بره ده؟ 11 في 11. من ايه؟ من ايه يا دكتور؟ اهو ده اللي انت شايفه. شايف ايه عندي يا دكتور؟ شايف انفيريور بوردر اوف سيمسس بيبس، وشايف عقدتين كالكوعتين هنا بتبقى عليهم. الكوعتين دول؟ لا مفيش مشاكل. اسمهم ايه الكالكوعتين دول؟ اسكيال تيبروستي. وشايف ايه بقى عندي؟ شايف التيب سكر ولا كوكسس؟ شايف التيب ايه؟ التيب عندي بتاعت الكوكسس. طيب ايه العظم اللي من فوق ده؟ والله ادي السيمسس بيوبس، دي بيوبك ريمس، دي اسكال ريمس، اسكال تيبروستي. والله دي سيمسس بيوبس، بيوبك ريمس، اسكال ريمس، اسكال تيبروستي. والله دي تيبوف كوكسكس، ودول اسمهم ايه؟ ليجمنت ساكروسباينس ساكرومي تيبروس اللي انا بحاول ان انا ارسمهم لك هنا. كلهم كام في كام؟ كلهم عندي يا دكتور باذن الله 11 في 11. ماشي على بركه الله. يعني اللي بالطول ده 11 واللي بالعرض ده 11؟ اللي بالعرض ده اللي بين الاثنين اسكال تيبروستس نسميه باي ايه؟ باي تيبروس. كام سنتيمتر؟ 11 سنتي. ماشي. واللي بالطول ده اخباره ايه؟ لا ملوش اسم. بس انت لو تاخد بالك ان الباي تيبروس ديامتر بيقطعوا في نصه، ها؟ بيقطعوا في تو سيجمنتس، ها؟ السيجمنت واحد سيجمنت اسمه انتيريور ساجيتال، وواحد سيجمنت اسمه بوستيريور ساجيتال. واكيد الناس فاهمه انا بعمل كده ليه؟ او مش مهما مش فارق بقى، خلاص بقى ضربه لحول على عينه وخسرنا خسران. ماشي اوكي. طيب ماشي يا ريس اوكي. طيب وحفظنا الاناتوميكال 11 في 11. طيب بس علشان الامور ما تكلكعش معايا ارسم لي في الرسمه اللي عندك. طبعا كل حاجه مرسومه. الكلكوع، عارف الكلكوع اللي هنا دي معناها ان العظمه اللي بالعرض دي اسمها اسكال ايه؟ تيبروستي. طب اطلع على فوقيها ارسم لي سهم هنا. ايه السهم ده؟ طب ما انتوا كويسين اهو، انتوا كويسين تشتغلون على فكره، حياه ربنا بتشتغلون. الدفعه دحاح ده يبقى اسمه ايه؟ او انا اللي مسطول ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسكال سباي. ماشي. اللي تحت يا دكتور 11 سم في 11 سم. اللي فوق وشوف بقى قمه الخدعه بقى علشان نخلص بقى، اللي فوق 10 ونص في 13. لا يا دكتور اللي انت بتقوله ده انا مش قابله خالص. طب حفظت 11 في 11 سهله؟ الايه اللي واقف في زورك زي اللقمه؟ 10 ونص 13 بايخه مش كده؟ عايز طب تعالى نحللها. يلا نحللها سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتاري ايه؟ اتاري انت لو بصيت عندي في العظم ده باي تيوبرز دايمتر اللي انت بتشوفه قلنا كام سنتي؟ لكن الاسكال سباين عندي داخله جوه ايه؟ اكتر. دي اسكال سباين تعتقد ان هي تبقى زي ال 11 سنتي ولا اقل سنه؟ اقل سنه. بقت كام سنتي؟ 10 ونص. يبقى فعلا يا دكتور عندي كان ليك حق ان على مستوى الاناتومي ترسم كالكوع كنايه على الاسكال تيبروستي، وعلى مستوى الاوبستاتريك اللي فوقيها ترسم سهم كده كنايه عن الاسكال سباين. وفعلا امنت بالله اللي بره 11 واللي جوه ده 10 ونص. ولا اقول لك هو اللي بره اللي انت شايفه اسمه ايه؟ اناتوميكال. واللي جوه اللي البيبي شايفه اسمه ايه؟ اوبستاتريك. يا رجاله كل اناتوميكال كام سنتي؟ 11. ودايما الاوبستاتريك بتاعه كام؟ 10 ونص. يبقى انت كل ده بقى له لازمه. انت لو بصيت للرسمه من الاول خلصت. دايما الاناتوميكال 11 سم ودايما الاوبستاتريك بتاعه 10 ونص. دايما الاناتوميكال 11 سم ودايما الاوبستاتريك 10 ونص. وذر ان ايه اور ان ايه؟ انلت او اوت. دي قفلت دي قفلت ماشي يا دكتور خلاص امنت. صحيح ده انت كاتبها من اول الحصه ان الاناتوميكال 11 والاوبستات بتاع 10 ونص. انا مخي كان راح فين؟ ما كانش محتاج حفظ، دي واضحه قوي. طب تعالى لي على الحته الثانيه، ان انا بقول لك ان الاوبستاتريك بلان اللي البيبي يشوفه 10 ونص في 13 وساعتها انت عطلت. 11 في 11 انت كنت قابلها، 10 ونص في 13 تنها. فين 10 الباي اسكال سباي. جينا على 13 جئنا بمفاجاه ان هات 13 لونجيتيودال دايمتر احسن بكتير من ال 11 اللي تحتيه. وانت عارف المفروض ايه اللي يتقال، صح؟ ايه اللي المفروض يتقال؟ طالما ال 13 اللي فوق احسن عندي من ال 11 اللي تحت، ازاي تكون موسعه على البيبي وبعد كده تعرف بعد كده ايه؟ تقفلي عليه. دي ملهاش غير حل واحد، حد عارفها؟ احنا رسومه اهي ان الكوكسكس ماله؟ ان الكوكسكس عندي يرجع لورا، وده اللي بيوجع الستات وقت الايه؟ وقت الولاد. عشان كده غير ادمي ان تولد مراتك دلوقتي وداوت ابيديورال، غير ادمي ان واحده تولد وداوت ابيديورال. ملوش غير وان سايد افكت من ناحيه الاوبستاتريكس. ايه؟ لا ما انا بقول شفت انا عارف واحد زيك هيقول، هو بيقول لي هدك معاك حق، بس بقول لك من ناحيه الاوبستاتريكس. برافو عليك. اما بنقول للست وقت الكراوننج يلا يا ماما احزقي يا مدام لتحت ساعدين على شفرك، فاكرين؟ بتقول لك تحت فين؟ انت فاكر انت الفيلم بتاع عبد المنعم ابراهيم بتاع بودرة العفريت ده؟ تحت فين؟ تحت فين؟ احزقي يا ماما لتحت. ده يا دكتور كل انا اقدر اعمله حتى فوق تحت ما فيش، ده مش موجود، اعمل اي حاجه فوق انا تحت امرك. فدي مأساة. بنضطر، طب هي مش محتاجين نزق من فوق، بنشد من تحت بايه؟ دي ذا جريت بروبلم للابيديورال عندي، انك بتضطر تستخدم يا فورس سياب. طب ولو انا مخوفك من اله اسمها فورس فنتوز، بيضطر زميلك، واه لو شفت زميلك ده تخصص اسمه الايه؟ الزقاق. عارف الزقاق ده؟ انا بقول لك ده بيكسب ملايين عندنا، قد كده اربع مرات. وبالنديف الحالات دي علشان ايه؟ يزق وبس. بس الزقاق ده هو اللي بيعمل لنا ايه؟ يوترس. انا ربنا يستر. تمام ماشي يا دكتور خلاص، حفظت الديامترز كلها. على فكره هتكتشف في الاخر ان كلمنا كله ده يتلف في كلمه. لو الست جت حامل في الاخر نولدها ازاي؟ سيزاريان سكشن. والله ده انا وجع دماغي وده اللي احنا بنعمله. يلا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم. فجه الواد النايب قال لي ايه؟ فجه الواد النايب قال لي يا دكتور العيانه عندي عطلانه على 3 سنتي. فرحت انا مدخل صباعي واقول له لا لا لا، شوف شوف الحته دي تعجبك قوي. قول له لا لا لا لا، ازاي بتقول له عطلانه؟ ده الراس استنى كده باي برايتال 9.5 سب جمال 9.5 الحوض 18 في 19 في ولا حاجه من دول بنعملها. امال ايه اللي بنعملها يا دكتور؟ ان انت بتشوف العلاقه بتاعت هذه الراس بهذا الحوض، هيخش ولا مش هيخش؟ يعني ايه يا دكتور العلاقه بين هذه الراس وبهذا الحوض؟ اكتشفت ان عندنا ثلاث علاقات. لا لا مش هاخد كليب انا بس اشرح السكند ستيج. لا ربنا عارفه بالعقل، اشرح السكند ستيج وبس. اتفضل اهو، دي علاقه دي علاقه دي علاقه. يلا قولهم لي ايه احسن علاقه؟ دي ان لو خدت خط من على الراس يبقى فلاش مع الاوتر سايد اوف سيكس يونس ولا الايمان؟ وساعتها اقول له ربنا يبارك لك there is no CPD. وايه اسوأ علاقه؟ دي ان الاوتر سيرفيس بتاع الراس از اوفر رايدنج ذا سينسس بيوبس، وساعتها اقول له دي اسمها سكند ديجري سي بي دي. روح اجري بسرعه اعمل سيزارين سكشن. وايه العلاقه بين البين؟ دي ان الاوتر سيرفيس بتاع الراس اوفر رايدنج ولا انر؟ لو بره قوي ولا جوه قوي؟ امال ايه؟ عامل زي اللي رقصت على السلم بين البنين، اوتر سايد بتاع الهاف مش مع الاوتر سايد سيرفيس. وساعتها دي اللي اقول لك محتاج ان اعمل ايه؟ تجربه، بس تجربه محسوبه. عارف يعني ايه تجربه محسوبه؟ محسوبه بحاجه اسمها الايه؟ بارتوجرام. اجي اقول له افتح لي صفحه البارتوجرام ومالكش وامشي على الصراط المستقيم ومالكش ايه؟ مالكش دعوه. يعني ايه امشي على الصراط المستقيم؟ عماد كم كومبوننت عندي البارتوجرام ده؟ تو كومبوننتس. يا ماترنال يا فيتال، كل واحد ثلاثة. هات لي ثلاث حاجات للأم. طب هات لي هنا حاجة جنرال للأم، فايتال حاجة، فايتال حاجة. طب وأبدومنال للأم؟ كونتراكشن. طيب لوكال للأم؟ دايلاتيشن. طب اديني ثلاث حاجات للنمنة، فيتال هارت ساينس وراسه كده. الاستر سباين فاضل حاجة، ستيشن فاضل حاجة. المية، المية أخبار المية إيه؟ والله العينين بيقولنا أخ خالد عبد بنرفش في ممبرين، لقيت المية رايقة تقول الحمد لله وتسيبها قد إيه؟ ساعة. والله الحس الكونتراكشن وصلت الماكسيمم الحمد لله، والله لو وصلت للساعة تروح مدي إيه؟ بوس. وبعدين بتبتدي تفحص كل ساعتين، والله لو فحصتها كل ساعتين دايما دايما دايما هتلاقيك على شمال الخطوط دي ولا على يمينها، دايما على الشمال. وبعدين عندي لو فضلت دايما على الشمال هتفضل دايما على الشمال لغايه ما تبقى فولي دايليت. ليه يا دكتور عمرك ما هتخبط فيها؟ لان عندي الخط الاولاني الالرت والخط الثاني اكشن، هما مفروض عندي الاحداث اللي هتحصل بس متاخره قد ايه؟ واحد متاخر ساعتين، واحد متاخر اربع ساعات. طب وافرض يا دكتور لقيت لا اله الا الله، طب وافرض لقيت ان وانت عندي بتفحص لقيتك خبطت من الخط الاولاني الالرت، يبقى انت متاخر قد ايه؟ 2 hours. وافرض لقيت خط نفسك خبطت في الخط الثاني، يبقى انت خبطت عملت ايه؟ اخر كام ساعه؟ 4. كل الكيسز بتجيلي في الحته دي، وهي حته الولاده ملبسه كده في بعضها ما ينفعش تنسرها من بعض، انا اسف. كل الكيس تيجي يقول ها، ولو لقيت عندي، ويا ريت يقولها لك صراحه، يقول لك ايه؟ جت عيانه الساعه 12 الظهر 3 سم، فحصلها الساعه 2 الظهر لقيتها ما زالت 3 سم. وقت ده نفس ستاب ده اللي جاوب، شفت بقى الحاجه اسمها بوست تيست، ده اللي جاوبه عبد المجيد في اول حصه خالص. قال لك ايه؟ ري اسسمنت، انت مجرد متاخر قد ايه؟ ساعتين. شوف يا دكتور عندك، او افحص عندك وشوف اذا كانت اليوتراين كونتراكشن ماشيه كويس، ولا ان في عندي حضرتك اليمنت اوف سي بي دي. الفاد النايب جاي يفحص، قال على فكره العيانه دي زي الفل ما فيهاش غلطه. فبيبص على البروتوجرام، لا المشكله عندي في الكونتراكشن. طب افرض جاب لك كيس بالمنظر ده، يبقى الحل انك تزود الدوز بتاعت الاوكستوسن لغايه ما العيانه تبقى فولي دايليتد. طب يا دكتور انا نفسي اعرف حاجه بالله عليك، يلا يا جماعه نقول الحته دي علشان نمشي. نفسي اعرف حاجه يا دكتور بالله عليك، هو الحاجات اللي بتحصل واللفات اللي بتحصل على راس البيبي دي بتحصل في الفيرست ستيج ولا السكند ستيج؟ اما اشوف المستوى. سكند ستيج ابو نص ساعه لساعه، عندي فيرست ستيج 10 ساعات. الراس بتلف في انهي ستيج؟ الراس بتلف في السكند ستيج، برافو عليك. امال ايه اللي بيحصل في الفيرست ستيج؟ دايلاتيشن وايه؟ ودسان، لغايه عند اما الراس تخبط على عضله اسمها، عمر ما الراس هتخبط على الفيتر انوي غير اما عند حضرتك يبقى السيرفكس فولي دايليت. وساعتها اما الراس تخبط على الفيتر انوي هتفاجئ بمفاجاه غريبه قوي. ايه هي؟ ان في عندي بيفوت، مفصله موجوده عندك. ايه المفصله؟ اسمها ايه؟ جوينت، اتلانتو اكسل جوينت. نزل كده الاتلانتو اكسل جوينت دي لتحت، هتفاجئ ان هي موجوده في نقطه معينه. شوف المسافه اللي قدامها وشوف المسافه اللي وراها، هتلاقي مين اللي اطول؟ المسافه اللي قدام اللي... طب يا اخي بص انت اتلانتو اكسل جوينت، المسافه دي اطول ولا دي اطول؟ واللي قدام اكيد اطول. طب دي تفرق يا دكتور؟ طبعا. ان هذا الواد موجود بين صراحة حاجتين، مين بيدوس من فوق؟ يوترس. ومين ريزيستنس من تحت؟ ليفيتور ايناي. طب هو يوترس واحد وليفيتور ايناي واحده، ايه اللي يخلي الراس تبقى فلاكسد اكستندد؟ والله يا دكتور اللي بيخلي الراس عندي تبقى فلاكسد ثيوري اسمها تو ارمد ليفر ثيوري، اللي بيقول لك القوه المنتجه هي حاصل ضرب عندي مش عارف ريزيستنس في طول الايه؟ طول الدراع. طب انا الدراع اطول اللي قدام. طب بص دي القوه تبقى هنا اكتر، شوف انا بترقع لك ازاي، ولا دي انا ترقيعه اكتر؟ دي هي عندي اكتر، لان طول الدراع دي ايه؟ اطول. عشان كده الفورس هنا اكتر، فورس هنا اكتر، فورس هنا اكتر، فورس. الله الله الله الله، ايه اللي بيحصل دلوقتي في الراس؟ increase deflection. طب يبقى انت شفت ترتيب الاحداث. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يلا يا جماعه هوب هوب هوب هوب هوب. الحركه دي اسمها ايه؟ ديسنت. على فكره الديسنت ده بيحصل بسبب ايه؟ بيحصل بسبب اليوتراين contraction لا and retraction لغايه ينزل ينزل ينزل لغايه ما يلبس في الحوض. لبستك في الحوض دي اسمها ايه؟ على فكره احزن جدا لو وصلنا لمستوانا ده ومحدش عارف تعريف الانجيجمنت ايه. ايه تعريف الانجيجمنت؟ ايه تعريف الانجيجمنت؟ انت اصل انجيجمنت معناها ايه؟ معناها خطوبه، وخطوبه دي بالبلدي يعني انت ايه؟ لبست، لبست الايه؟ لبست الدبله، واللي لبس الدبله ما بيخلعش، اه بتخلع اه بس بتخسر الشبكه ماشي ما بتخلعش ماشي. فنفس الكلام امتى عمد اقول ان الراس ده لبس في دبلة العظم بتاع الحوض ومش هيعرف يخلع؟ لو الكلكوعتين بتوعه دخلوا في الكلكوعتين بتوع الحوض. مين الكلكوعتين بتوعه؟ بايبرات البون. مين كلكوعتين الحوض؟ برومونتري وسيبسس. طب قولها كده باللاتيني. اه engagement means that the biparietal diameter is at the level of both promontory and symphysis pubis. طب ما تقول at the level of the pelvic inlet وخلاص. طب ما تقول at the level of the pelvic brim وخلاص. وعلى فكرة ساعتها ما بيحصل عندي engagement يا دوبك بتلاقي قد ايه من الراس ابدومنالي؟ خمس الايه؟ اخص عليك كنت بتحس حاجة ابدومنالي يا راجل. الاسهل بكتير انك تحس من الفاجينا. ساعتها تفاجئ ان قمه الراس ولا قمه الاسكالب؟ قمه الاسكال ولا الاسكالب؟ الاسكال عند الليفل اوف ايه؟ اسكال سباين. يبقى الانجيجمنت تتحس احسن فاجينالي من ان هي تبقى ايه؟ ابدومنال. ماشي يا دكتور. تنزل تنزل تنزل تنزل اسمها ديستنت. تلبس تلبس تلبس تلبس اسمها انجيجمنت. وانس انجيجمنت يحصل هيحصل حاجه غريبه جدا. ايه؟ هتروح لافف تمن كده. التمن ده محسوب ولا غير محسوب؟ طب حولت من ايه بقيت ايه؟ لفت اوكسيبت ترانسفيرس برجل الشمال يا جماعه انا اللي بولد. ها لفت ودي دي الشمال. لفت اوكسيبت ترانسفيرس بقيت ايه؟ بقيت لفت اوكسيبت انتيريور. خدت بالك من حاجه؟ ان لفيت ايه كله؟ الجسم كله، ما لفتش الراس بس وسبت الكتاف. ها مش عايزين حد يغلط بقى لان دي المره الاخيره السنه دي. لفيت ايه؟ لفيت الجسم كله ومالك؟ وقفت على كده وبعدين قلت عندي في مشكله. انا يا جماعه علشان اخرج من الزنقه دي لازم الف واطلع بالايه؟ بالطول. ففضلت قاعد قاعد لغايه اما المكنه من هنا اشتغلت. مين المكنه دي؟ يوتراين كونتراكشن. يوم الايه؟ يوم الولاده. ساعتها اليوتراين كونتراكشن ضغطت على مين؟ ليفيتور اناي. شايف لما ضغطت على ليفيتور اناي عملت الخطوه الثالثه انكريز ايه؟ وليه عملت انكريز ديفلكشن؟ علشان اصغر ال. وليه عملت اصغر السيرفيس اريا؟ عشان خبطت على الليفيتور اناي تبقى قويه. وفعلا اول لما السيرفيس اريا عندي تقل تبقى الخبط على الليفيتور اناي اخبارها ايه؟ قويه، قويه للدرجه بحيث ان الليفيتور اناي تشتغل بقانون لكل فعل رد فعل مساوي له في القوه ومعاكس له في الاتجاه. انت خبطتني انا هخبطك. انت خبطتني عندي وزقتني جامد يبقى ربنا ليه عمل الانكريز ديفلكشن؟ عشان يزود الايه؟ القوه بتاعت الخبطه. على مين؟ على الليفيتور اناي. ومرد فعل الليفيتور اناي زي ما لطشتني حلطشك، حلطشك وهقلبك ايه؟ هقلبك عندي دايركت سيفت انتيريور. بس اخدت بالك؟ اخدت بالك من ايه؟ مثبت مين؟ مثبت الكتاف. مين بس اللي لفيته؟ لفيت الراس لان في الوضع ده مين اللي مسدوق في الحوض؟ كتاف. خد بالك ان كل ده بيحصل الاحداث كلها مع بعض. يوترس عمال يكونتراكت كونتراكت كونتراكت عمال عمال تغرق تغرق تغرق تغرق تحت اكتر. ماشي يا دكتور. انت كده وصلتني للخطوه عند الرابعه اللي هي عندي اسمها internal rotation باسم دايركت اوكسيبت ايه؟ anterior. حد شايف حاجه؟ خالص، لان الكلام ده كله بيحصل فين؟ جوه. يبقى هما كام خطوه؟ 8، 2 على الجسم، 4 على الراس، 2 على الكتف. طيب و2 4 2، طب و4 على الراس عباره عن 2 وايه؟ ومعكوسه. دي طريقه للحفظ. طريقه ثانيه للحفظ، اربع خطوات جوه واربع خطوات حت ايه؟ هتشوفهم بره. ايه الاربع خطوات اللي جوه اللي ما انتش شايفهم؟ انا هتكلم بانتوماين. ودي برضه ما زال اسمها انجيشن. انترنال روتيشن. طب وبعدين يا دكتور؟ خلاص اتعدلت بقيت كده بالطول، بس بقى عندي مشكله كبيره قوي، الراس معمول فيها حاجتين وحشين قوي. ايه هي؟ متنيه ولفه. طيب تعالى نعكس الحاجتين دول عشان الرقبه كده تعبانه، نعكس عند الانكريز ديفلكشن انك نعمل ايه؟ اكستنشن. وليه حصل يا دكتور اكستنشن؟ عشان ما ينفعش الراس تطلع كده، لان لو طلعت كده مين طلع معاها في نفس الوقت؟ الكتاف. ونرجع لحدوته، اتفضلي انت، لا اتفضلي انت، لا اتفضلي. فالكتاف قالت لمين تطلع؟ الراس. اتفضلي اعملي اكستنشن بس انا خايف لو انت بتعملي اكستنشن مين بيطول؟ الديامتر يطول من ايه فاكرين؟ سب اوكسيبيتو بريجماتيك قلب سب اوكسيبيتو قلب سب اوكسيبيتو فرونتال من 9.5 قلب ايه؟ قلب عندي 10. طب وانت ساعتها هيبقى رد فعلك ايه؟ انت هتغلس، هتروح عامل عندي بريشر، ويو ويل نوت الاو اكستنشن تو اوكير انتي لما يحصل عندك فول. لان ساعتها معنى كلمه فول كراوننج انه نص الراس بقت الشارع، لا مش في الهواء، الشارع. وساعتها لما يحصل اكستنشن هيحصل على مين؟ على الهواء. وساعتها الديامتر هيطول فين؟ في الهواء. وساعتها هتعور مين؟ الهواء. وحتى برضه لو حصل لك اكستنشن ولقيت ان البرينيم از اباوت تو تير، ذيس از كوركت تايم تو دو ابيزيوتوم لو وان انديكيشن بس ان اوبستاتريك. Whenever the perineum is about to tear, it is not done. The كلام بقول في الأوبرت. It is not done as a routine. It is not done as a prophylactic maneuver. When the perineum is about to tear, ساعتها عندي extension, extension, extension, extension, retention, retention, retention maneuver. الرأس بقت إيه؟ حرة. Once الرأس بقت حرة، ترد. هترجع تاني علاقتها الجميلة، علاقة رأسك مع جسمك تاني. هترجع تاني تعمل حاجة اسمها restitution. ليه يا دكتور ترجع restitution؟ restitution دي عكس الايه؟ internal rotation. عارف كده انت رجعت خدت وضع تاني اسمه left ايه؟ left occipital anterior. رجعت تاني بقيت خدت وضع اسمه ايه؟ left occipital. فده الخطوة اللي كلكم عندي بتتلخبطوا فيها. خطوة ايه؟ خطوة ان الراس دي هتفاجئ ان هي هتلف another turn في اتجاه ولا عكس اتجاه restitution؟ لا، في نفس الاتجاه، ناتج عن ان مين بيلف جوه؟ الكتاب بيلف جوه، الراس بتلف بره. اسمها ايه الروتيشن بتاعت الراس اللي نمره 7 دي؟ استنى يا دكتور، الحته دي اكلتنا فيها بسرعه قوي. طب تعالى ديستانت ديستانت ديستانت انجيجمنت، لفت اوكسيبيتو ترانسفيرس، باسيف موفمنت عندي بقيت لفت اوكسيبيتو انتيرير، حصل عندي انكريز ديفلكشن، حصل عندي انترنال روتيشن، بقيت دايركت اوكسيبيتو انتيرير. يلا يا راس اطلعي. ايه ده؟ اكستنشن، وهيحصل ريستيتيوشن، رجع تاني بقت لفت اوكسيبيتو anterior. مين دلوقتي عايز ينزل؟ انا ماليش دعوه بالراس خلاص. مين دلوقتي عايز ينزل؟ الكتاب. الكتاب هتروح لفه كده. ايه رايك الراس عملت ايه؟ في نفس الاتجاه، في نفس الاتجاه برضه. ما خدتش بالك منها، ما خدتش بالك منها. ديستانت ديستانت ديستانت انجيجمنت انجريز ديفلكشن. ايه اللي حصل عندي؟ ايه اللي حصل عندي وانت كده؟ هو لفت اوكسيبيتو انتيرير انكريز ديفلكشن، وبعد كده انترنال روتيشن. ايه اللي حصل؟ اكستنشن. ايه اللي حصل دلوقتي؟ ريستيتيوشن. ايه اللي حصل دلوقتي؟ اكسترنال روتيشن. في نفس الايه؟ نفس الاتجاه. طب عارف الراس في الوضع ده اسمها ايه؟ اللي في نفس الاتجاه ده اسمها ايه في الاخر؟ في الاخر اسمها لفت اوكسيبيتو ايه؟ اسمها لفت اوكسيبيتو ترانسفيرس. اختبار اللي دايما كل واحد يعمله لنفسه علشان يشوف هو شاطر ولا لا. يلا يا جماعه الاختبار ده هعمله لك بمنتهى البساطه هنا، ما عرفتوش حصه النهارده ولا ليها لازمه. اهو اهو اهو اهو. 1 2 3 4 يلا. واحد اسمه ايه؟ واحد. ايه اللي حصل في واحد؟ دي الباسيف موفمنت عندي بتاعه الراس اللي كانت نازله في الحوض لفت اوكسيبيتو عندي ترانسفيرس علشان تقلب عندي لفت اوكسيبيتو انتيرير. اثنين اسمها ايه؟ ولا يمكن يحصل انترنال روتيشن الا ما يحصل الاول كريز ديفلكشن. ثلاثة اسمها ايه؟ رجوع الراس تاني مع عكس الانترنال روتيشن عندي ريستيتيوشن. رجعت بقى اسمك ايه؟ لفت اوكسيبيتو انتيرير. اربعه اسمها ايه؟ اكسترنال روتيشن للهاد انعكاس للانترنال روتيشن بتاع الكتاب، ويا دار ما دخلك شر. زي ما جينا الحصه الصبح هنطلع دلوقتي، وربنا يبارك لكم في صحتكم وعافيتكم باذن الله يا رجاله. يلا اقم الصلاه. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.onem.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.